وصلنا في صفحة 18 إلى نزول الوحي. قال المصنف رحمه الله: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم سن الأربعين بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا للعالمين، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. أخواننا الكرام، نحن إن شاء الله تعالى كما بدأنا البارحة سيكون التعليق على بعض الكلمات، الكتاب بذاته والكلمات بذاتها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها البركة والخير، لكن تعليقات سريعة عسى الله يجعل فيها الخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيها الأثر لنا ولكم. أولا، موضوع سن الأربعين، هذا الموضوع كان لكل الأنبياء، وكان يستطيع يعني النبي أن يبدأ بالدعوة قبل ذلك، لكنه لم يؤمر بذلك. وسن اختيار الأربعين، اختيار سن الأربعين من الله عز وجل لحكمة. في الأحقاف ربنا جل جلاله ذكر سن الأربعين، شو قال ربنا تعالى؟ إذا بلغ أشده، أشده بدنا، لا عقلا، إنه أشده بدنا قبل الأربعين بيبلغ، أشده بدنا بالثلاثين، بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. المقصود أن النبي الذي يريد أن يخرج للناس لابد له من مراحل إعدادية قبل الخروج إلى الناس، ونحن كدعاة إلى الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نعلم أن الخروج إلى الناس والتصدر للدعوة إلى الله لابد له من إعداد كذلك عقلي وروحي وعلمي. موضوع الرؤية الصالحة، في عنا رواية أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبق من النبوة، لأن النبوة 46 جزءا، فلم يبق منها إلا الرؤية الصالحة. من علامات صلاح الإنسان أنه يرى الرؤية ثم تكون كفلق الصبح. طب كيف أتعامل مع الرؤية؟ التعامل مع الرؤية بيكون ألا تخبر بها إلا أحب الناس إليك، ولا تخبر بها أحدا يبغضك، وإذا كانت غير جيدة لا تخبر بها أحدا، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها من الشيطان. قال: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. أسأل الله تعالى أن يجعل نساءنا سندا لنا في الدعوة إلى الله، وأسأل الله تعالى أن يرزق كل أعزب زوجة تكون سندا له في الدعوة إلى الله. قلوا آمين. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى قال بعد الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كنت أقرأ في الصباح تقرير الآن، فعملين دراسة لأكثر الدول في العالم طباعة للكتب وبيعا للكتب، فطلع رقم واحد أمريكا، وطلع رقم اثنين روسيا، وطلع رقم ثلاثة الهند. فقلت: وهنا أمة اقرأ. هذه الآيات التي سمعناها الآن هي أول آيات، عنوان الأمة قرآن، وعنوان القرآن أول آية فيه، وأول آية فيه عنوانها بأول كلمة، وأول كلمة فيها اقرأ. لذلك معروف وتناقل بالعلماء هذه الأمة اسمها أمة اقرأ، اسمها فيه اقرأ. نحن الآن نسمي أنفسنا طلبة علم وجينا على المسجد وحاملين كتيب متن معنا عم نقرأ. بصراحة سنة من يوم الحبيب يوم مع الحبيب اثنين للآن كم كتابا قرأت؟ هذا إلك السؤال. كم كتابا لخصت؟ كم كتابا أنجزت؟ طبعا ما سبب عدم القراءة؟ سبب انشغالنا بهذا. كثير أسباب، أنه ما تربينا على هذا أصلا، ما تعودنا في البيوت في بيوتنا مع أبائنا وأمهاتنا أن نقرأ. فكرة ليش المشايخ الله يجزيهم خير قالوا ابدأ أقل قليل بحلقة تعليم برياض الصالحين، خلي المرأة والولد وأنت تتعود تقرأ في البيت، نمسك الكتاب أول شيء القرآن، بعدين غير القرآن الأحاديث نقرأ، بعدين بصير في تعلق بينك وبين الكتاب، بعدين بصير بتحب تقرأ. لذلك من الأمور التي ينبغي أن نخرج منها من هذه الدورة وهذا المجلس وهذه الكلمات أننا ينبغي أن نرقى بأفكارنا وعقولنا وعلمنا بالقراءة. واقرأ ما تحب، شيء بحب السيرة، شيء بحب الفقه، شيء بحب التاريخ، شيء بحب الحديث. حتى العلماء قالوا اقرأ في تخصصك الدنيوي، حتى التخصص الدنيوي اللي لم نقرأ فيه حتى تترقى، لأنك مطالب بالإتقان. فمن إتقان دنياك التي تعمل بها أن تقرأ عنها وتقرأ فيها حتى تترقى فيها. نعم. قال: وكان ذلك إيذانا بنقل العالم إلى العلم وإنقاذه من الجهل والظلم، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله تعالى سرا ويجتهد في ذلك مع من يثق به ويلقاه، فدخل الإسلام جماعة قليلة من الرجال والنساء، أولهم السيدة خديجة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولاه رضي الله عنهم. وقام أبو بكر في الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يديه عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وغيرهم ممن شرح الله صدرهم للإسلام رضي الله عنهم جميعا. شوف بلاغة الشيخ رحمة الله عليه، قال: وكان ذلك إيذانا بنقل العالم إلى العلم، يعني العالم كأنه وين كان؟ بالجهل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته فنقل العالم إلى العلم، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أميون، كان الواحد منهم يقول عن الشهر كم يوم، يقول هكذا وهكذا وهكذا، هكذا كان يسمي الشهر. فكان هذا العالم قائم بالجهل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام نقله من بؤرة الجهل إلى العلم. ثم الآن بدأنا بالدعوة إلى الله. طبعا يا إخواني في الله، حتى ما تفكر حالك أنك أنت قائم بجهد كتير كبير إذا واجهت بعض العقبات. النبي عليه الصلاة والسلام بدايته كانت سرا، لأن ننزل على الطريق بينزلوا الشباب على الطريق بيحكوا مع شباب على الكورنيش، كم بيجتمع؟ أحيانا بيجتمع 10 و20 و30 و40 واحد عم بيسمعوك. حدا بقول لك شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قادر يحكي مع إنسان في مكة، يذهبون يجتمعون في الليل في دار لشاب من شباب الصحابة اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، عمره 18 سنة، شاف أن النبي عليه الصلاة والسلام لحاله بده حاضن، إجا له: يا رسول الله تعال عندي على البيت، بيتي يفتح لك إياه، شو وضع بيتك؟ قال: نجتمع فيه بالليل. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة إذا خف الضوء وما فيش ضوء بالليل فتجتمعون عند الأرقم بن أبي الأرقم، نأخذ منكم الأخبار، شو عملتوا اليوم، مع مين تكلمت، شو تكلمت، بخبرهم شو نزل عليه من الوحي، يعلمهم، يبين لهم ما نزل من القرآن الكريم، ثم يذهبون إلى بيوتهم. فكان أول ممن دخل في الإسلام، قال أولهم السيدة خديجة. من أكبر مصائب الدعاة إلى الله الآن أن يجتهد على الغير وأن يكون الخير للغير وأن يترك أهل بيته. إذا كان خيرك لغيرك، إذا كان خيرك لغير أهل البيت فلا خير فيك. لذلك الالتزام الحقيقي، حقيقة الالتزام تظهر عند أهل البيت. شو وضعك في البيت؟ كيف الزوجة؟ كيف الولد؟ كيف الأم؟ كيف الأهل؟ ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنه. هو اللي قرأت أسماء ثم قام أبو بكر في الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه عثمان أول ستة، سعد، سعيد، طلحة، ابن عوف، الزبير وغيرهم. هذا الكلام إمتى كان من أبو بكر؟ ثاني يوم، ثاني يوم يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فأبو بكر ذهب في اليوم الثاني مباشرة فأدخل هؤلاء. طبعا بتحكي هول قامات إذا مش استحضر مبشرين بالجنة، أول شيء 10 مبشرين بالجنة، كل واحد منهم عثمان. شوف شو عنده عثمان من فتوحات ومن بركات. سعد، نحن ماشيين بسلسلة الشباب أغلبهم بتابعوا معنا، وين وصلنا؟ واليوم لازم نحن نبلش وين؟ بشو؟ بالقادسية. قادسية مين كان عليها؟ سعد. مين اللي عينه؟ سيدنا عمر. قادسية شو عملت؟ القادسية ابتلعت الفرس، راحت بلاد فارس. بلاد فارس عم نحكي نحن يزدجرد ورستم وهامان اللي كان نص الأرض إلها، ابتلعت القادسية بلاد فارس. مين كان على راسهم؟ سعد. كل بركات القادسية وفتوحات الإسلام بالعراق وبلاد ما وراء النهر بصحيفة سعد، كل أفعال سعد بصحيفة أبو بكر. بس هو السؤال الغريب أنه كان أبو بكر شو بيعرف من الإسلام؟ أنه شو الآيات اللي كان حفظها والأحاديث اللي كان حفظها؟ هو إذا كان أصلا أول يوم دخل بالإسلام، على إجا شاب اليوم إجا معنا جبناه من الطريق بعيد كذا عامل العمايل، قلنا له توب إلى الله، صلى ركعتين ظهر، شو ممكن هذا يحكي؟ شو بتوقع منه يحكي؟ كثير. بس تعرف كيف بيحكي؟ من قلبه. أحسنت شيخنا، قلبه، كلام القلب أبلغ. لذلك من جميل ما سمعنا من مشايخنا في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تحتاج إلى متألمين أكثر من متكلمين. كانوا يقولوا سابقا ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. شو يعني النائحة الثكلى والنائحة المستأجرة؟ قال كانوا العرب سابقا ببين أهمية الميت قد ما بيصير في عليه بكي، فكانوا يخافوا أنه الناس ما تبكي، فكانوا يجيبوا أحيانا وحدة بس شغلتها تنوح، أنت بتقعد 3 أيام بتصرخي وبتولولي وبتخزق ثيابك وبنعطيك مصاري عشان يبين أنه الميت قصة كبيرة. فكانوا شو يقولوا؟ ليست النائحة الثكلى، الثكلى هو اللي فعلا ميت له ولد، كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى ما بتبكي كتير، النائحة الثكلى بتطلع على وجهه بس، شو بتعمل ايه؟ هيك بتفرض بالبكي. انت هلا بيقولوا شيخ كل الناس بتصيح الا الام عن صحيح. ايوه، لانه بتصيح بصدق، اما الثكلى بتصرخ بس انها بيطلع فيها ولا ما انت قبض مصاري بس تخلص ساعة تقبضي يصرخي. وفي حدا بالدعوة إلى الله بيتكلم وكلام مفوه بس ما فيش قلب، فالكلام ما بيبلغش الأذان أصلا. وفي حدا بيدخل كلامه على قلبك بدون ما يشرح كتير. مرة كنا بصور فعم زور شيخ، فقلت له كيف الله تعالى أكرمك ما شاء الله تعلمت شيخ؟ قال لي لو بتعرف كيف. قلت له شو؟ قال لي والله كنت مرة، بيحكي لي من 15 سنة وعمره بالثلاثينات، كان شاب يعني عمره 16 سنة 15 سنة، كان واقف وثلاث شباب على الطريق، فبقول لي أنا مارق من قدامي 3-4 شباب بالدعوة إلى الله بالجولة، فواحد من رجال كبير تعب قام واقف على جنب، قمنا مرقنا من حده قام سلم علينا، قام قالنا يا ابني أنتوا شو ناطرين لتصيروا مثلي؟ لا الآية ولا الحديث ولا القصة ولا أي شيء، بس حكانا هني من قلبه. قال يا ابني انتو شو ناطرين لتصيروا مثلي؟ قلنا له يا عم ادعي لنا. ورحت، فبقوله رحت على البيت وكلماته عم الدلع بتدور ببالي زي ما كانت تروح كلماته. ليه؟ لانه طلعوا من وين؟ من قلبه. فصابوا وين؟ فصابوا قلبه. فبقول دلت كلماته تدور ببالي، فقمت تحممت قلت له لامي كويلي العباي. قلت له امي اي عباي؟ وانا صار لي سنين بقول لك روح صلي، عباي بدك يا امي؟ يا بدي عباي. قامت الام كيفت كوت له هالعباي، لبس العباي وراح على المسجد. بعدين شاف الشباب مجتمعين قاعد معهم، خرج معهم بعض الأيام، بعدين إجى عنده حب طلب العلم، تعلم حفظ القرآن، أن هو إمام وخطيب مسجد. صحيفة مين؟ صحيفة صاحبنا أبو 4 كلمات. قال له شو ناطر لتصير مثلي؟ شو ناطر لتصير مثلي؟ 4 كلمات بس. مو وين طلعوا؟ فأبو بكر رضي الله عنه هيك حالته، كان سمع من صاحب القلب فصاب قلبه، وأبو بكر صاب صيب قلوب. فأنت شو بدك تكون بهالدعوة؟ صيب قلوب. مستعدين صيروا صيبين قلوب إن شاء الله. بسم الله. الجهر بالدعوة وتحمل الشدائد. نعم الله يفتح عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فايقين الشباب يعني. أوه بصحصين. لا القهوة أصلية. مذكرين. نعم عفوا. لا إسلام أبو عبيدة كان من الأوائل لكن ليس مع الستة الأوائل, لأنه سيدنا أبو بكر في عنده أكثر من مرحلة, اليوم الأول واليوم الثاني, عشان هيك شو قال لك وغيرهم ممن شرح الله صدره للإسلام, لكن أول ستة هؤلاء الستة. نعم. قال: الجهر بالدعوة وتحمل الشدائد. ثم أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجاهر بدعوة الخلق إلى توحيد الله والاستعداد ليوم لقياه, وحاج الناس لإبطال الشرك والدهرية, فلقي من العنة والأذى هو وأصحابه ما لا يحيط به وصف ولا بيان. الدهرية هي ديانة ظهرت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, تؤمن بأن الدهر غير مخلوق وأنه أزلي وأن الزمان أزلي وأنه سبب وجود الكون, وتؤمن بعدم فناء المادة. طبعا انقرضت, ولكن يعني أذيالها وأشباهها موجودة في كل حين. من أمثال ذلك الآن مثلا شو اللادينيين, الذي يقول لك أنا شو الدين, ما في دين, ما في حاجة للدين, أنا لا ديني. والملحدين ونماذج الإلحاد وأصناف الإلحاد منتشرة في كل زمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله بحرب هؤلاء. كذلك أنت كطالب علم وداعي إلى الله تحضر هذه الدورات, ومنكم طلاب مدارس وطلاب جامعات وشباب في الأعمال والأشغال, لابد أن تبحث عن هؤلاء الشباب. وبتعرفوا يا إخواني أنه في محمد وأحمد ومحمود وخالد والموجودين بالجامعات وبالمدارس حاملين هذا الفكر. ممكن يكون معك بالصف وأنت أخذ مادة بالجامعة وأخذ مادة بالمدرسة, هو معك بالصف وأنت جاي ومكيف ومبسوط وكنت بدورة وراجع على المدرسة, وهو معك وعد سنة وسنتين وثلاثة وما حكيته ولا كلمة. فإذا عم تسمع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوم مع الحبيب, فقرأت الجهر بالدعوة وتحمل الشدائد. أنا بدي أرجع أطلع إجهر بهالدعوة. شو قال الشيخ ذكرنا؟ اجلس بنية التبليغ. هذا الكتاب هلأ إن شاء الله بس نجيسكن في اليوم بالليل, أول شيء بس تروح على البيت بدك تقعد تقرأه للمرأة والأولاد, إذا مش مزوج لأمك وإخواتك وأبوك, بعدين بالمدرسة وبالجامعة. أنا حاطيك فيه إجازة, بس هالإجازة بدها تمشي, ما بدهاش توقف عنا. دكتور نور الدين أجاز الشيخ اللي قرأنا عليه الشيخ ثناء الله, الشيخ ثناء الله الشيخ اللي قرأنا عليه هو إيراني لكن سني ويعيش في الشام, فهو أجازنا في الكتاب, فبدها الإجازة تمشي. هيك الأصل من مشايخنا, الإجازة ما توقف, فبدك تمشي تسمع الجهر بالدعوة وتجهر بالدعوة إلى الله. نعم. طبعا الجهر بالدعوة جاءت بعد الدعوة السرية اللي كم سنة ظلت الدعوة السرية؟ ثلاث سنوات. وكان له من عمه أبي طالب نصير يكف عنه لمكانه في قومه, ومن زوجه السيدة خديجة وزير صدق يشد أزره على تحمل أذى قومه وأعدائه, ومن أبي بكر الصديق معوان يناصره بماله وقوته وحجته. مش بس عمه أبو طالب, عمه أبو طالب من أهم المناصرين, لكن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الجهرية بعد إسلام اثنين, من هن؟ سيدنا حمزة وسيدنا عمر. سيدنا حمزة وسيدنا عمر, سيدنا عمر بقول شوف من أجمل ما قيل في سيدنا عمر رضي الله عنه, النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن الإسلام يأتي يوم القيامة فيقول: لقد كنت ذليلا فأعزني الله بإسلام هذا الرجل. الله. الإسلام يقول أنا كنت ضعيف, بس دخل هذا الرجل, هو يوم القيامة سيتكلم الإسلام, سيقول الإسلام بس يمر عمر: أنا كنت يا ربي ذليلا أعزني الله به عندما دخل في الإسلام. من منا عندما سيمر يوم القيامة سيقول الإسلام؟ وممكن هذا النبي أخبر عنه بما سيكون, بس ممكن سيقول: أنا كنت في صيدة, الإسلام السنة الدين ضعيفا, فأعزني الله عندما التزم فلان. دخوله غير بقى الشباب, أثر غير بالمساجد، غير بالشباب، غير بالجامعات. ثم قال: وكانت خديجة وزير صدق. يا سلام، ما أجمل هالوصف من الشيخ نور الدين رحمة الله عليه، وزير صدق. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. ما أجمل أن تكون الزوجة وزيرة صدق معك، شغلها معك، حركها معك، حرك الفكر معك، ما تشغلها بس بالأكل والشرب والأولاد والطبيخ والغسيل، حركها معك، حمل الفكر. رجع اليوم على البيت، على البيت بالليل، عد مع المرأة أو مع أمك أو مع أختك، خبرها شو أخذت. النساء يا أخواتي، يا أخواني وأخواتي، النساء عم يسمعون الآن، طاقات، طاقات عاطفية متفجرة، بس أنت حملهم الدين، حملهم الفكر، والله يسبقونا. الله يرضى عنا الأهل. نصف أو أكثر من الخطب والدروس والجلسات اللي بجلسها صدقا هي بتحضر لهني وتحضر النقاط، والناس الله يجزيك الخير يا شيخ عبد الكريم وشيخ خليل. قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. الله يجزيك خير. لما؟ لأن هذا ديننا يا إخواني، هذا ديننا، أن نتعاون وأن نعين بعضنا وأن يكون لنا أهل تعيننا. كم ترتاح عندما تكون أهلك معك في ميدان الدعوة والله، وكم تتعب، صلى الله يبتلينا، كم تتعب إذا الزوجة بمكان وأنت بمكان، إذا الزوجة في وادي وأنت في وادي. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا من نسائنا وزيرة صدق لنا، كما كانت خديجة وزيرة صدق للنبي. آمين. وأن يجعلنا أهلا لذلك. آمين يا رب. واشتد الأذى والبلاء على المسلمين من أهل الشرك والوثنية، كانوا يعطشون المسلم ويعذبونه بالنار والغطس في الماء وكل ما يمكن من الأذية، وصبر الصحب الكرام، ومات منهم من مات، وهاجر جماعة إلى الحبشة وكانت على ملة النصرانية، وازداد انتشار الإسلام فعظم أذى المشركين، حتى تآمروا في السنة السابعة على مقاطعة المسلمين، فلحقت المسلمين من ذلك أعظم شدة وبلية، أكلوا أوراق الأشجار وقشرها وجلود الحيوانات، ثم فرج الله عنهم بعد أكثر من سنتين من أشد السنوات في تاريخ الحياة. ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت، وكان يظنها لا تفرج. هذه المناظر التي نراها والأخبار التي نسمعها من أهلنا في غزة الحبيبة وغيرها من البلدان، وفي الضفة وفي السودان وفي الشام، هذه كلها ليست جديدة، إنما هذه سنة الله جل جلاله. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت، يعطشون المسلم يعذبونه بالنار، رسول الله معهم. كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يقول: يا رب جبريل، ينزل جبريل بس يغير الأمور كلها. الله يعلم ويرى ويسمع. يا أخواني، إن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تكون الأمور كما يريد الله. يرى كل شيء، يسمع كل شيء، ويعلم كل شيء. لا تظن أن نفسك أنت أغير على دين الله من الله، حاشا لله، نحن عبيد، صفاتنا لا شيء أمام صفات الله، صفات الكمال والتمام من الرحمة والغيرة على الدين عند الله. لذلك الله يرى كل ما يحدث للأمة من مناظر الأشلاء والدماء، لكن الله يهيئ للأمة أمرا عظيما. شوف شو قال بالأخير: ثم فرج الله عنهم، وسيفرج الله عن أهل غزة وعن أهل الشام وعن المسلمين جميعا بإذن الله جل جلاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال عام الأحزان: ثم مات عمه أبو طالب في السنة العاشرة، فاشتد عليه حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ماتت بقرب من موته السيدة خديجة رضي الله عنها، قيل بين وفاتيهما 3 أيام، فتضاعفت المصيبة وعظمت الرزية على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام عام الحزن لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحزان والآلام. ونال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما لم ينالوه من قبل من صنوف الإيذاء والإيلام، كل الابتلاءات اللي ممكن تمر على الناس بالغالب مرت على النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم بلاء أن يكون أمامك من يعينك ويساندك ثم تفقده. وكان الفقد لأهم اثنين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وراء بعض. الأول فقد الأول لعمه، وعمه كما نعلم كان رجل محبوب ومعلوم وذو نسب وشرف وحسب بين أهل مكة، فكان يناصره ويؤازره. ثم بعد ذلك المناصر الثاني والمؤازر الثاني والسند الثاني والأقوى، وهو معه في دينه وهي زوجته. لذلك أنا أقول لإخواني وأقول لأخواتي، يهيئ الله لك جل جلاله في طريق الدعوة من يساندك، لكن لا تتعلق بأحد، وجهز نفسك لأي بلاء واسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، لكن لا تتعلق بأحد. الرجل يجهز نفسه والمرأة تجهز نفسها، والابن والأب والبنت والأم والأخ والأخت والصاحب والصديق. تعلق بالحي الذي لا يموت، شوف شو قال لك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما كلمة حي بتكفي، قال لا، قال لك لا يموت، لأنه إذا بتعتمد على حدا بموت حتنتكس، حيصيبك نكسي، فلان كل عمري أنا مع حساب إنه هو معي وحدي، كيف راح؟ ما تسألنيش كيف راح، هي سنة من الكون. لازم أصلا توطن نفسك على أنه ممكن كل اللي حولك يروحوا. الذي لا يفنى ولا يبيد، حي لا يموت، لا يتغير لا يتبدل، لا تغير الحوادث، فقط هو الله. مش بس وطن نفسك أنه تفقد من أمامك، وطن نفسك أنه يتغير من أمامك. ممكن يتغير لحدك واللي حولك، صاحب، صديق، زوج، زوجة، أم، أب، كله ممكن يتغير. أما الذي لا يتغير ولا تغيره الحوادث فقط هو الله. فاعتمد على الثابت الذي لا يموت ولا يتغير، وهو الله جل جلاله. علق قلبك به، وكل من حولك استعن بهم، وجهز نفسك لأي تغير ولأي فقد. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم حجهم ليعرضوا قومهم ويعينوه أن يبلغ كلام الله، فلقي منهم أذى شديدا ولم يقبلوا دعواه. وقصد صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف يدعو أهلها إلى توحيد الله، فأساءوا الرد وأغروا به العبيد والسفهاء، فسبوه ورموه بالحجارة حتى صبغت بالدم قدمه، وكان أذاهم أشد أذى يلقاه، حتى قد سار على وجهه لا يدري أين ممشاه. سار هكذا قرابة يومين، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب قرب عرفات، ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء قال فيه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وكلماه صلى الله عليه وسلم، وقال له ملك الجبال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. في عنا أكثر من وقفة مهمة بما سمعنا الآن. ارجع لما بدأ به الشيخ. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم حجهم ليعرضوا قومهم ويعينوه أن يبلغ كلام الله. ممكن تكون في وقت وفي زمان وفي مكان الدعوة فيه ضعيفة، فاللي بيصير عند كثير من شبابنا أنه يستسلم للواقع، فإن سألته لما أنت جالس ماذا تفعل لقال لك: هكذا الواقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعه يقول: لا يستطيع أن يدعو إلى الله ولا يستطيع أن يقيم الدين في مكة. عرض النفس على الغير صعب، صعب كتير. هلأ أنت اقعد في المسجد اقرأ كتب قد ما بدك، وقرأ قرآن قد ما بدك، وصلي قد ما بدك، نفسك ما بتقول لك شيء. جهاد النفس بهذا الموضوع ما محدود. بس طلعنا برا دق أبواب الناس، انزل على الطريق شوف واحد بالشارع يسلم عليه يقول له في محكي معك كلمتين، تفضل شو بدك حبيبي؟ احنا دعاة الى الله، ما بدنا منك شيء، بس بدنا نفكر نحن وياك للدين كيف نصر الدين. عم يروح روح الله معك، شو نصر الدين؟ هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، ينطرن هن كانوا يحجوا قبل الاسلام، بيجي القبائل العربية يسلم عليهم، نعم تفضل انا محمد بن عبد الله، طيب شو بدك؟ انا من مكة، شو الموضوع؟ انا رسول من عند الله. شو رسول من عند الله؟ طيب شو بدك؟ وبلش يشرح لهم عن الاسلام. سنوات يعرض نفسه على القبائل لسنوات، ينتظر من يقول انا مستعد اتلقى في الدين وننصره. هلا حنشوف مين اللي تلقى في الدين. لكن ما جلس، ما رضي، ما استكان. ممكن تكون المسألة عند النبي عليه الصلاة والسلام كفر وإسلام، أنت بالنسبة لك حالة التزام بسيطة، تجربة بمسجد بسيطة ما تقبل فيها، مسجدك ميت، مسجدك ضعيف، مسجدك ما في حركة، مدرستك، جامعتك. هنالك أناس أصحاب مشاريع، مثل ما قال امبارح الشيخ، أصحاب بصمات، إله بصمة، دخل على المسجد غير مسجد، دخل على مجموعة ملتزمين عمل حركة. وهنالك ناس لا بغير ولا بقدم ولا بأخر، بفوت على المسجد مثل ما فات مثل ما طلع، 10 سنين ما عمل شيء. وهنالك شباب بيدخل على المسجد من أول سنة بتغير المسجد، بيقعد مع الشيخ وبيقعد مع فلان وبيقعد مع الله، بنعمل نشاط، بنعمل دورة، بنعمل لجنة، بدنا نطلع نزور فلان. إنسان طاقة، هكذا كان رسول الله، ما بيقدر يعود. قال يا ربي أنت بعت لي حدا وأنا ما، سنين ناطر فلان، لعلان فلان يقول له بتعطينا نص الملك، يقول له لا، يروح عند الثاني. فلان يقول له طب الملك إلنا، يقول له لا، يروح عند الثالث. يقول له طب المال إلنا، يقول له لا، يروح عند الرابع. ناس تسبه، ناس تبهدله، ناس تستصغره، ما فرق معه حتى يصل إلى هدفه. حددت الهدف، استعنت بالله، جوزت العقبات، تصل إلى ما تريد. إذا ما خط في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. حدد هدفك، كن هدف عالي، أصدق الله جل جلاله فيه، أصبر على العقبات، وستصل بإذن الله عز وجل. انتقل معي لقصة، قصة الطائف. قصة الطائف معروفة، ما بدي أعلق عليها كثير، لكن شوف كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للي أذاه، وشوف كيف كان دعائنا للي بيأذينا. أعزكم الله، إذا مظهر من المسجد يا شيخ ما لقيناش أعزكم الله الحذاء، شوف شو بيأكل دعاوى مننا شو دعاوى يقول لك الله يعمل ويسوي فيه يزلم راح حذاء، يعني راح حذاء ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دماء، حجارة، غاب عن الوعي، مطرود نفسيا، تعبان وبدنيا مهدود، ولا وحدة عليهم. أنا براجع الدعاء، أنا فتش فيه، طب شي وحدة عنهم ولا شيء. أرجع أقرأه، أشكو إليك ضعف قوتي، هني ما خصهم أنا ضعيف، وقلة حيلتي، هني ما خصهم أنا حلت ضعيفي، وهواني على الناس أهنوني، بس هني ما خصهم، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ شو بلدك الموضوع؟ إذا أنت راضي أنا ما عندي مشكلة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. طب مرق لك وحدة عنهم بس أنت يا ربي. عشان هيك من أجمل ما أنا أحب من أبيات الشعر، والشباب اللي بيصلوا عنا في المسجد دائما يمكن بيعرفوا شو هني، حسنت. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، أرددها لأني أحبها وأسأل الله أن يرزقني معانيها. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذا بتكون بمشكل بينزل منك دماء، بتكون لحالك، بعدين بيعرفوا الشباب وبيهجموا، فصار معك أنت عزوة، والشباب اللي ضربوك أمامك وشايف أنت الدماء والألم بعده موجود. خير شو الموضوع؟ الشباب ضربوني، طيب نهجم. الآن صار معه النبي عليه الصلاة والسلام عزو، بس مش عزو ترجال، جبريل، ماشي، جبريل 600 جناح، ريشة من طرف جناح بيقلب السماء، بيقلب الأرض كلها، عليها سفلها بيعملها زي ما عمل القنبوط. شو بدك أنت؟ بس أشر نعملون هيك، بس لكن الأخشبين بنطبع عليهم خلي الدماء تسيل، بيشوفون أهل مكة، أهل مكة بيعرفوا الخبر بعدين بيستقبلوك بتحية، ما فين يحكوا لك كلمة من ربيهم، العرب كلها تدخل الإسلام. لا، مع قوة وقدرة جبريل لكن مأمور أنه يسمع كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. متحرك؟ لا. وكيف كيف لا؟ دمك عم بنقط بعده، موجود كل جسمك دم، وانت أغمي عليك وماشي لقرن الثعالب، كيف لا؟ لا يا جبريل، أنا بعثت رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. شو اللي بدك إياه؟ ما عندي مسلم دم يسيل، بدي يدخلوا في الإسلام. تضربوني أصبر، تهينوني أصبر، لكن لا أصبر أن أراكم في نار جهنم. هذه رحمة العالمين، هذه رحمة النبي عليه السلام. إحنا زي ما قلت لك، عزك الله، إذا بيحفل لك بسيارتك هو اللي بيصلي معك بالمسجد، سنة ما عادش تحكي معه، سنين ليش عم تحكي مع فلان؟ الحفت سيارتي بسيارته. هاي حالك هيك بكون روح، هيك عندنا احنا دعاة إلى الله، هيك بنكون دعاة إلى الله. يا رب يرزقنا بهالمجلس بركة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ كان يوصينا بس قرأنا الكتاب أن نقرأها جماعة، هكذا أوصى الشيخ نور الدين، فنمشي بوصية الشيخ إن شاء الله. الله يجزيكم خير. ثم أسر الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلا، وأدناه وناجاه، وكلمه وفرض عليه فريضة الصلاة، وكان ذلك تكريما من الله تعالى لجهاد نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، وإشعارا لأمته أن من أخلص لربه واعتصم به أكرمه وأعلاه. يا رب يا رب، كما أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البلاء في الطائف بالإسراء والمعراج، أكرم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد سنة البلاء في غزة بما أكرمت به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح وبركة. قال في بداية الفقرة: ثم أسرى بعد الطائف، وكأن الله تعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الدنيا من أهل مكة وأهل الطائف لا يستقبلوك، فإن أبواب السماوات تفتح لك وأهل السماء يستقبلونك. وكلنا نعلم قصة الإسراء والمعراج، كان جبريل يطرق باب السماء فيقول أهل السماوات: من معك؟ فيقول جبريل: جبريل ومعي محمد. فيقول أهل السماء: أهلا بك وسهلا. ثم يستقبله سكان السماوات من الأنبياء فيقولون لجبريل: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول أهل السماوات من الأنبياء: هذا الأخ الصالح ونعم العبد الصالح محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد شدة البلاء ستفتح، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، سيأتي بإذن الله جل جلاله. لا تستعجلوا، لا تيأسوا، لا تهنوا، لا تحزنوا، أنتم الأعلون بإذن الله إن كنتم مؤمنين. لقاه وأكرمه وأعطاه وناجاه وأدناه وأكرمه بالصلاة بالمناجات بالصلة مع الله جل جلاله. لا يوجد في ديننا مقام أعظم وأشرف من مقام الصلاة، لذلك قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشوع. أعظم هم عليك وأكبر غم يأتيك إذا وقفت بين يدي ربك بوقوف حقيقي يذهب هذا الهم. فهذه المناجات أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. وقرأوا إن شئتم سورة النجم وتلذذوا ببدايتها ومقدمتها بمعاني الإسراء، بعدما قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. من أجمل ما فيها ما زاغ البصر وما طغى. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح بعد الشدة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بيعة العقبة. وفي السنة الحادية عشرة اجتهد صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل حتى صادف عند العقبة في منى رهطا ستة من الخزرج أراد الله بهم خيرا فأجابوه وآمنوا به وأملوه بالبشرى. شوف أي سنة هاي؟ 11. بالسنة العشرة عرض نفسه القبائل، بالسنة التاسعة عرض نفسه القبائل، بالسنة الثامنة عرض نفسه القبائل، بالسنة السابعة عرض نفسه القبائل. تقول الروايات ثلاث أو أربع سنوات قبل لقيا وفد المدينة يعرض نفسه على القبائل. بالسنة الـ11 التقى بمين؟ بستي. نعم نشوف شو صار معنا. ثم كان موسم الحج من العام القادم، حضر الموسم من الأنصار 12 رجلا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم انصرفوا وأظهروا الإسلام في المدينة، فصار في كل بيت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي السنة 13 خرج حجاج الأنصار المسلمين مع قومهم المشركين، وكان وفد المسلمين كبيرا بلغ 73 رجلا وامرأتين. إن سلوا ليلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأخرج منهم يعني صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا كفلاء عن قومهم، وكفل هو أصحابه كفالة عيسى عليه السلام للحواريين رضوان الله عليهم. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قومهم أن يهاجر هو وأصحابه إليهم ويقوم بحمايته وحماية أصحابه مما يحمون أنفسهم ونساءهم، ولم يشترطوا مقابل ذلك إلا جنة الله والفوز برضاه. يا رب. شوفي إخواني، خلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الباب. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة البيعة، بيعة العقبة، بدي أخذ منها أنا بس شغلتين وشغلتين أساسيات، احفظوهم جيدا. كتب الله جل جلاله سنة في الخلق، هذه السنة تقول أن هنالك صنفان من الناس، صنف هم العوام وصنف هم الخواص، والعوام يكونون بصحيفة الخواص، والخواص هم الذين يحملون على أكتافهم هم الدين ويقوم على أكتافهم الدين. من الأحاديث الجميلة اللي بتميز بلاد الشام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أريت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. وفي رواية عمود الإسلام. شو هو العمود الذي يحمل عليه؟ بنيان بينحمل على أعمدة. إني رأيت عمود الكتاب، عمود الإسلام يعني من سيحمل الإسلام، انتزع من تحت وسادتي. وين كان هو؟ بمكة. فظننته ذهب. أي يعني ما عادش حدا يحمل الإسلام؟ قال: فأتبعته بصري بالمنام، قال: فإذا به وضع في الشام، فإن الإيمان إذا نزلت الفتن في الشام. قال العلماء في تفسير الحديث: من سيحمل، لأن بمثابة العمود، من سيحمل الكتاب وينصر الكتاب وينصر الإسلام في آخر الزمان سيكونون في بلاد الشام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وفي رواية أخرى صحيحة قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بلاد الشام. قال النووي في تفسير الحديث والحافظ ابن كثير وغيره قال هم، احفظ معي، أهل القرآن، الله يجزاك منهم المشاخرين، وأهل العلم، والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والمجاهدون في سبيل الله. هؤلاء هم الطائفة الذين هم قائمون على أمر الله، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. هؤلاء سيقومون لحمل الإسلام، ثم تأتي الناس العوام بعدهم. بيعة العقبة 6، بعدين 12، بعدين 73. بتعرفوا يا إخواني إنه كل الخير الذي موجود الآن في العالم، دورات، لقاءات، ندوات، خطب، دروس، محاضرات، مدارس، جامعات، حفظ، كل الخير بصحيفة الستة، بصحيفة الستة، واللي قسم كتير من الأمة ما بتعرفهم. يعني لو قلت مثلا لك واحد منهم مثلا أسعد بن زرارة، ادي نسبة المسلمين اللي بيعرفوا أسعد بن زرارة؟ كتير قليل، مش مثل أبو بكر وعمر وعثمان. أسعد بن زرارة كان من الستة اللي تقبلوا الدعوة واستعدوا يحملوها. أنا دائما بقولون للشباب بالمسجد عندنا، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياهم وإياكم هذه المعاني، بقولون أن أكثر حديث بهذا الباب بيستوقفني، أي حديث؟ أي حديث يا أحمد؟ شو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسيتني شو الحديث، أقوله الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة، في هذا الحديث لا تكاد تجد فيهم راحلة. شو يعني الراحلة؟ الراحلة هي الإبل التي تستطيع أن تحمل عليها في السفر ولا تلتفت إليها، خلاص حمله. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نسبة اللي بيحملوا الدين وما بحاجة ترجع تلتفت له شو عم تعمل، خلاص أنت سلمت، أقل من 1%. يعني بقولكم أنا يا إخواني، من الملتزمين والمصلين نسبة اللي بتقدر تحمل عليهم تقول له أنت بدي حملك مسؤولية هذا الأمر، أقل من 1%. كل 100 شاب ملتزم بيطلع منهم واحد أو أقل ممكن تحمل عليهم. الآن السؤال، هل نحن من الرواحل؟ اللهم اجعلنا من الرواحل. تشتغل حالك تكون هيك، في حدا هو عبء على الدين، هو بده مين يجره، هو بده مين يمشي، هو بده مين يحركه، وفي حدا انت بس سلمه هذا الملف، شيخ عندك الله يجزيه خير، خلاص بس تسلم انت. شوف الابداعات، شوف الابداعات، بس تطلع من بعيد وادعي له. رسول الله ابو بكر تحول اول راحله، الموضوع 1 2 3 بس، خلاص سكر الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر طار، راح طار، اول يوم 6 وثاني يوم 6 وثالث يوم 6 وبعدين صار خليفه، طار أبو بكر. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم يكع فيهم يتكلم ما يحكي، هيك الدعوة لله. حتلاقي ناس بني ذكر واحد وكتير إلال، والأغلب عوام. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الرواحل الذين يحملون عمود الكتاب كما أخبر النبي في آخر الزمان، خاصة في بلاد الشام، وعمود الإسلام، وبإذن الله جل جلاله يكون كل الخير القادم على أكتافهم. من الرواحل المهم إشارتها، والمجلس كله شباب، مع 12 أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير. هذا بده وقفه لحاله، مصعب بن عمير لحاله راح، مصعب بن عمير راح لحاله على المدينة. طب شو بتقول الرواية؟ قال فلم يبقى بيت في المدينة إلا فيه ذكر النبي. الله لحاله مصعب. وكان طب شو مصعب يا إخواني؟ مصعب بنسميه بالعمية الشاب المدلع، نحن اللي كانت ثيابه من اليمن وأعزكم الله صباطه من مش عارف من وين، والريحة اللي له إذا بمر بطريق بقوله مصعب مر من هون، لأنه الريحة اللي له موجودة. أمه حربته، قالت له ممنوع تأسلم، قال له شو يعني؟ قالت له بدي موت، قال له تعال لك أمي حبيبتي تعال اسمع مني الكلمتين، قال له شايفة لو إلك 100 نفس وطلعت نفس ورا نفسها وانت حدي عم شوفك، أنا والله والله ما تركت دين محمد طرفة عين، طرفت عين، 100 نفس ما مش مش مش مش تغير ولا متزحزح. هذول الرواحل. قال له مصعب روح، راح جهز له الوضع، حرس له الارض، اجى النبي عليه الصلاه والسلام وبدا بالزرع. وبدي اضيف شغله عشان ما يزعلوا النساء، شوف شو لك تحت، قال وكان وفد المسلمين كبيرا بلغ 73 رجلا اثنين. عشان تعرفوا انه كل وحدة ب 35 ها شو يا هشام عيب نظبط الوضع. لا في ورد والله انا مش ما اظن هو حديث. قال امرأة صالحة اشد او امرأة فاسدة بمعنى القول يعني اشد من 70 شيطان, والمرأة الصالحة افضل من 70 عابد. مزبوط يا شيخ ظبطنا اياه. والأمة كلها بصحيفة امرأة وامرأتين بس بهالوفد, وربنا فتح المدينة بهذا الوفد المبارك. الأمة كلها بصحيفة سيدة خديجة. خلص غطت عن كل اللي قلته. نعم. الهجرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة, ومكث إلى آخرهم ينتظر حتى أذن له بالهجرة, فأحكم لها الترتيب والخطة, واتخذ الأسباب الممكنة والحيطة, وخرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور يختبئان فيه حتى يتوقف بحث العداء. إذا تسمح لي شيخ, لأنه موضوع الهجرة كان وقف فيه وقفات سريعة, امشوا معي على السريع بالجملة التي قرأها الشيخ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة ومكث إلى آخرهم. صاحب المسؤولية صاحب الغيرة يطمئن على كل من معه, وبقي صلى الله عليه وسلم حتى الختام حتى أذن له بالهجرة, فأحكم لها الترتيب والخطة. وقفوا لي عند هذه بس. أحكم لها الترتيب والخطة. نحن عندنا نوعين من الناس واثنين خطأ, ونحن مطالبين نكون النوع الثالث اللي هو الوسط. في نوع ماشي على كلمة بركة, لا بياخد بالأسباب, لا بيخطط, لا بنظم, لا بيرتب, وبقول لك يا شيخ على البركة. ومن قال لك أن الاعتماد على الله مع التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ لا ببيته, لا بمدرسته, لا بجامعته, لا بشغله, لا بمسجده حتى, لا بعمله الدعوي, لا في تخطيط, لا في ترتيب, خلاص على البركة. فما في إنجازات وما في تقدم وإبداعات. وفي عندنا ناس تانيين كمان بالمقابل على الميل الثاني عندهم مبالغة في موضوع الوسائل والخطط والخرائط والترتيبات والأسباب, لا في توكل ولا في اعتماد, غاصوا بالموضوع ففاتوا بالماديات فرحت الروح. الأصل أن الهجرة أكبر درس للجمع بين الاثنين. هلا حنقرأ بعد شوي, حنقرأ قمة التوكل والتسليم, بس قال له إن الله معنا, وقمة الأخذ بالأسباب. ولا شيء ولا شيء كان ممكن يعملوا تركوا. كل سبب ممكن تعمله لنجح دينك ودنياك اعمله. هذا أدب مع الله, هذا اسمه أدب مع الله. ما بتقبل تقعد ببيتك وتقول يا رب ارزقني وتنطر الرزق, بتنزل على شغلك كل يوم. نفس الشيء بالدين, نفس الشيء بميدان الدعوة. بدنا تخطيط, بدنا خطط واستعانة بالله عز وجل, ونجمع بين الأمرين. وكلنا بنعرف الأسباب اللي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام. عدوا لي إياها, يلا قولوا معي مين بس بيذكرني بأسباب الهجرة اللي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام. واحد السرية في الخروج. اثنين وضع سيدنا علي مكانه في الفراش. ثلاثة الدليل اللي كان يمحي خلفه. تغيير الطريق الخروج ليلا. أسماء كانت تجيب الأكل. أنا بقول لك شغلة. تفضل. الهجرة صارت بعد الإسراء المعراج. ما قال له يا رب اعطيني البراق اللي اعطيتني اياه بالهذا, بدي روح انا هاجر. اتخذ الراحلتين او دفع حقهم. هي حالة بتكفي ما بين الدنيا الارض الى السماء الاولى, بس قد ايه في مسافات. طب ما البراق كان اللي اخذوا فيه سيدنا جبريل, كان عم بقوده جبريل, كان يضع يطأ قدمه في اخر موضع بصري. بدي امشي انا والنبي قد كان عمره وقتها صلى الله عليه وسلم؟ لا لا 53 سنه. 53 اللي بدا بالكبر. والنبي عليه الصلاه والسلام تقول عائشه باخر حياته سيصلي وهو قاعد, فسالته ليش, سالوها ليش, شو قالت؟ حطمه الناس. يا عم النبي تعبان, مش زي حالتنا قاعدين مدللين. النبي تعبان, النبي نحط شوك وسلو الجزور والوسخ على كتافه ويمشي وتعبان. النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة بده يمشي. والله الله وكيلك عم نطلع, سألوا المشايخ نطلع بالعمرة, نطلع بالبولمان 2024 مكيف, ننزل مكسرين, بنوصل على مكة والمدينة قلبنا ساعتين ثلاثة, ريحونا بقلب الأوتيل بس لنريح, نريح ونشوف. نريح لأنه قاعدين على المقعد والمكيف ضارب فينا ونحن بدنا نريح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي على الأقدام، ماشي على الأقدام، آخذ بكل الأسباب ومتوكل على رب الأسباب. درس الهجرة يا إخواني الدرس لو كل يوم قعدنا نستذكره ما حنلاقي مثله. جمع بين كل الأسباب وبس خلصها كلها سوا ورتبها تسكرت كلها سوا. قال له وصلوا شو عملنا يعني؟ قال وصلوا شوفها على الباب. إذا بوطي واحد لتحت أقدامه إذا نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. قال له لا يا أبو بكر لا مش هيك ربيتك أنا. يا أبا بكر لا تحزن، ممنوع يسيبك حزن، إن الله معنا. شوف قديش هاي السكينة قديش بتجيب سكينة. الآن الناس وخثائف وضرب وغارات ولبنان وكيف اجتماعياً شيخ إن الله معنا. شو قال مرح واحد بالشباب؟ قال إذا أصابنا شيء بدنا نكون بالمساجد، وين بدنا نكون؟ نكون ببيوتنا، نكون ببيوت الله. هاي السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هاي السكينة اللي بدنا إياها. إذا رحلة الهجرة يا إخواني كلها دروس، كل حركة فيها وسكنة دروس، جمع بين التوكل وبين الأسباب. نعم. وراحت قريش تفتش وأرسلت في القبائل بجائزة 100 من الإبل في كل واحد يقتل أو يؤسر منهما. ووصل الطلب غار ثور، لكن الله تعالى صرف أبصارهم عنهما وسجل إعجازه ذلك، فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. التاريخ عظيم، التاريخ يعيد نفسه. طلبوا المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بجائزة مالية، التاريخ يعيد نفسه. المصلحون في الأمة، المجاهدون في سبيل الله تعالى في الثغور من أبناء غزة وغيرهم، الآن لو بتسمع الدول العالمية طالبينهم بملايين دولارات، مطلوب فلان، أي خبر عن فلان بملايين دولارات. نفس الشيء 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، وصل واحد منه اللي عنده، ولا حنشوف غير اللي وصلوا على الغار، وصل واحد اللي عنده سيدنا مين؟ سراقة. شو عمل معه لسيدنا سراقة؟ شو صار معه لسيدنا سراقة؟ نعم. وفي الطريق إلى المدينة لاحقهم سراقة بن مالك واقترب منهم، فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فغاصت قوائم فرس سراقة في الأرض ومنعه الله عنهم، فطلب الأمان وعاداهما أن وعاهدهما أن يؤمنهما، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بسواري أو وبشره أن يلبس أن سيلبس، والفتحة على الباء لأنه بالكسر بتصير من اللبس يعني لبس، صحوها يعني لبس من اللبس المضارع مكسور لبس يلبس، ولبسنا عليهم ما يلبسون، ولبس المضارع تبعه بالفتح يلبس يعني ارتدى، يعني أن سيلبس بتصير أن سيلبس سوار كسرى ملك الدنيا، دنيا لازم أو دنيا. فرجع سراقة يرد من يلقاه ويقول قد كفيتم ما هاهنا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاستقبله الأنصار بأهازيج الأفراح وأناشيد السرور، وأضاءت بأنواره أرجاؤها، وخلد التاريخ حفل استقبالها. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ننشد الأبيات مع بعضنا ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعلق تعليقا سريعا على هذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا تشرفت المدينة رادع. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أذن لي شيخنا نقرأ التعليق. قال شيخنا مؤلفه: التحقيق أن هذه الأبيات أنشدها أهل المدينة عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة تبوك، هذا الأصح، أن هذه الأبيات قيلت عند عودة النبي من تبوك. لكن قال: ولكني جريت هنا على المشهور، أي أن المشهور عند الناس أن هذه الأبيات قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة. الحقيقة بالنسبة لقصة سراقة بن مالك هنالك موقف مهم جدا ما أحببت أن أمر بدون أن أذكره، وهو موقف حب بين حبيبين، بين أبي بكر حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن أبا بكر كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين جهات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، فكان تارة يمشي بين يديه، وكان تارة يمشي خلفه، وكان تارة يمشي عن يمينه، وكان تارة يمشي عن شماله. يعني بالعمية خولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ساعة قدام ساعة وراء ساعة، قال له: يا أبا بكر شو مالك؟ اركز بمكان، ساعة قدامي ساعة وراء. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكر الطلب أنه في ناس ممكن يطلبون من وراء فأمشي خلفك، ثم أتذكر الرصد أنه ممكن يرصدون من أمام فأمشي أمامك، ثم أتذكر أنه قد يأتينا أحد عن الميمنة فأمشي عن يمينك، ثم أتذكر أنه قد يأتينا أحد عن اليسار فأمشي عن شمالك. مش قادر أتحمل، قول إذا وقفت هون ممكن يجي حد عن اليمين، إذا وقفت في الأمام يمشي من الخلف. فصار يتنقل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه إذا عندما دخل الغار طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الغار، فدخل ونظف الغار فوجد فيه جحور، فمزق ثيابه ثم جعل يضع فيها في الجحر حتى لا يخرج منها الأفعى أو الثعبان أو العقرب، فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الرواية تقول: بقي جحر واحد، فدخل أبو بكر وجلس رضي الله عنه، ثم وضع قدمه على الجحر، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، ثم استلقى على فخذ أبي بكر رضي الله عنه ووضع رأسه على فخذه لكي يستريح. تقول الرواية أن عقربا خرج من الجحر فلدغ أبو بكر، فأبو بكر تأذى وتألم، الأصل أن ينزع قدمه، لكنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه، فخاف أن يستيقظ رسول الله، خاف أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ قدمه على الجحر، العقرب تلدغه، رسول الله على فخذه، ماذا يفعل؟ بقي كذلك وهو يتألم حتى نزلت دمعة من دمعاته على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ رسول الله فنظر إليه قال: ما بك يا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغتني عقرب وما أحببت أن أخبرك حتى لا تستيقظ. تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ريقه ثم مسح وقال بسم الله، ثم مسح قدمه فعادت كما كانت. طلب صلى الله عليه وسلم مرة عليه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فما تصورت الإمارة إلا يومئذ، سوف تقول يا رب كن أنا. ففي اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ ادعوا لي عليا. فقالوا: يا رسول الله يشكو رمدا في عينيه، يعني عنده زي كحاسية بعيونه. قال: ندو. فجاء قال: يا علي ما بك؟ قال: يا رسول الله أشكو رمدا في عينيه. فتفل صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أو في الرواية تفل في عينه، ثم قال بسم الله ومسحها، قال: فعادت عيناه أفضل مما كانت. الله. في المعركة جاء قتادة رضي الله عنه وكانت قد وقعت عينه على يده، الله يرضى عنك يا قتادة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعينه على كفه، فأخذ صلى الله عليه وسلم عينه ووضعها في عينه ومسح عليها وقال بسم الله، فيقول قتادة: فكنت أرى في عين التي مسحها رسول الله أفضل من عين الأخرى. صلى الله عليك يا رسول الله. فهذا الحب. فعندما كانوا مجتمعون بيتنقل شاف أبو بكر سراقة، سراقة طبعا يعني جاي عشان المال. شو بتتوقع من إنسان هربان من منطقته طالع من بلده ما قادر يحمي نفسه، متخبي بغار 3 أيام. إجا واحد لعنده فقال له ليك بتأسلم بوعدك، بوعدك بالبلاك والعقد اللي بيلبسه مين بدك هلا مثلا بوتين أو ترامب. البديهي شو تقول لي؟ هو أنت احمي حالك، وأنت يعني قاعد تقول لي مثلا ترامب وبايدن أنت احمي حالك، ما أنت طالع من مكة ومش قادر تحمي حالك. إذا أنت كتير متأمل وكتير عندك آمال طب خلي الرب اللي أنت بتعبده ومتأمل فيه خليه يحميك، ما أنت طالع متخبي 3 أيام صلك بالغار وقومك مظهرينك قاعد تقول لي. لكن شدة وقوة يقين النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي خرقت قلب سراقة، فيقول سراقة فتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وما زال حافظا لها وتأثر بالموقف اللي صار، كل ما يقرب تسيخ الأقدام أقدام الفرس، فقال خلاص أنا أمنت أنك رسول الله، مستحيل أنت تكون هيك يعني أنت إنسان عادي، قطعا أنك رسول الله. فآمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي متذكرا لها. طيب الآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذ سراقة السوري كسرى، نحي كسرى يعني مين؟ مين كسرى؟ فرس. مات أبو بكر وما أخذه. طبعا ما سمعنا أنه سراقة إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند فراش الموت قال له بس بدي ذكرك أنه أنت قلت لي أن في سوري كسرى وينهم؟ خلاص رايح أنت من الدنيا بغرى، مين بضل هني؟ ما قال له الكلام. إجا أبو بكر رضي الله عنه كل زمن خلافته ما مش الحال، أمتى أخذن؟ زمن في زمن عمر. تابعوا معنا هلا سلسلة الفتوحات تعرفوا أمتى أخذ كسرى هذا السوار المبارك. نعم. بناء المجتمع. صلينا على وسلم في الختام. بلى قلنا الأنشود وصلينا. كانت الهجرة فرقانا بين الحق والباطل والضعف والقوة، مكنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دين الله ويقيم بناء المجتمع على هداية الله. أقام النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين على ركن التآخي في الدين، آخى بين الأنصار والمهاجرين، وكان إخاء فريدا آثر فيه الأنصار على أنفسهم المهاجرين إخوانهم، وتلقوا المكاره عنهم ودافعوا عنهم بأموالهم وأنفسهم كما وصفهم الله عز وجل، فقال في المهاجرين أولئك هم الصادقون، وفي الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاصدق يا أخي مع الله لتكون مع الصادقين، وأنفق في الإسلام وأهله لتكون من مع المفلحين. وقفتين سريعات بما ذكر الشيخ. شوف، كانت الهجرة فرقانا بين الحق والباطل، وأنتم في مسجد الفرقان، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المسجد والمركز القادم مركز وقف الفرقان فرقانا بين الحق والباطل. أنا بدي أعلق على الكلام اللي ذكره الشيخ. الهجرة فرقان، الهجرة فرقان شو يعني؟ الحركة، أحسنت يا دكتور، الحركة بركة، الحركة تميز، الحركة تفصل الحق عن الباطل. القعود ولو تحت اسم الالتزام والانشغال في الدنيا مصيبة الأمم. سيدنا الشافعي رحمه الله في الأبيات كذلك أرددها أنا دائما لأني أحبها، جبول فيها نيار الماء سيدي صح، شو أولا أبل، ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. فما لك الماء إن سال طاب وإنت تحركت بالطيب، وإن لم يجري لم يطب. قال والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم. والتبر شو التبر؟ ذهب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، إذا أنت قاعد ومش بتحرك فلو كنت ذهب مثلك مثل التراب. والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. مين مستعد تحرك في سبيل الله؟ لأنه يتحرك، إذا بدلك قاعد ما بتخرب. أطيب مي خليها بأرضها، شو بتصير آسن، بتصير تطلع ريحة، بتصير لونها أخضر. أما هلأ الناس بس ما تظهر وتروح وتغير جو، وين بنروح؟ على على على مستنقع مي، على نهر. ليه؟ لأن شيخ صوت المي بيحرك لي مشاعري، صوت المي بيريح لي نفسيتي، حركة المي بتريح النفسية، بتصير الحركة بتريح نفسيتك ونفسية الناس. قال كانت الهجرة فرقانا بين الحق والباطل. هذه الوقفة الأولى. انتقل معي للوقفة الثانية. أقام صلى الله عليه وسلم المجتمع على ركن التأخي في الدين. حط لي تحت 100 سطر يا إخواني. ربنا امبارح الشيخ الله يجزيه خير عم بنقل لنا الآيات اللي ذكر فيهم ربنا تعالى النبي عليه السلام والصحابة. شو قرأ امبارح الشيخ؟ هذا اختبار لنشوف شو قرأ امبارح الدكتور. انت عم تبدع بهالدورة ان شاء الله عنك. محمد رسول الله، بعدين والذين معه شداء الكفار في صفة عم تنقلب عند بعض المسلمين. شو عم تصير؟ أشداء على المسلمين، رحماء على الكفر، رحماء الكفر. ترك اليهود واللي عم بجزروا فينا، والنصارى والشيوعيين والبوذيين والسيخ واللادينيين والعلمانيين والملحدين، ما أحكي شيء، ونازل طأ بالمسلمين. كيف هذا بيقوم؟ كيف بده يقيم هو دين؟ أو كيف بده يقوم دين وهيك حوالنا؟ كيف بده يقوم دين؟ إذا رأيت نفسك صرت شديد على إخوانك ولو اختلفت معهم بالآراء ما بأثر، خلي الخلاف يكون ما يغير الود، ما يغير الود. الود ممنوع يتأثر بالخلاف. شوف القاعدة شو بتقول؟ الخلاف لا يفسد للود قضية. ولو خلاف بأشياء فقهية وآراء، طالما أنه ضمن دائرة الخلاف ما بأثر. ممنوع تأثر علاقتي مخي بالمسجد وحبيبي، بس ممكن أختلف عن برأيي. ممنوع تأثر على الود، بس يأثر الخلاف على الود، اعلم أن هذا الخلاف شر. احفظ قاعدي بالأمور العقدية والأمور الفقهية والأمور المنهجية والحركية في خلافات بالأم الآن، بس يظهروا لك إياها أنه هذا خلاف أساسي ما تقبل إلا تحارب من أجله، اعلم أنه هذا خطر، خطر على أمي الآن. ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق مجالات الخلاف ومر عليها بسرعة، خاصة بهالظروف مر عليها بسرعة قضايا الخلاف، وخذ ما صفى ودع ما كدر. يا شباب اثنين بدقين ببعضهم عشان بحط إيده هون بحط إيده هون، يا شيخ والله العظيم دقين ببعضهم. بيصلي على النبي ويعمل هيك ولا بيصلي؟ ايه. وحضر بمولد ولا ما حضر بمولد؟ صلى على النبي بعد الأذان ولا ما صلى؟ وفتح إجريه بالصلاة ولا سكر إجريه؟ هيك دقين ببعضنا نحن. ووزع زكاة الفطر مال ولا وزعهم طعام؟ كل سنة هيك عم نضلنا نخبط ببعضنا. فانقلبت الصورة، بدل رحماء بينهم صارت أشداء بينهم. أخي أعوذ بالله، نصر. وتحت شو بيجيك؟ تحت نصر السنة ونصر العقيدة ونصر الدين ونصر شو تلابيس إبليس راكب الترابيش دغري بيركب عندك طربوش نصر الدين. إني لك ناصح أمين. وتارك الملحدين عم يفروا ويلعبوا بالجامعات والمدارس والساحات والجمعيات النسوية والشذوذ، متروكي. فلذلك يا إخواني الحمد لله مبشركم الخير عم بزيد، وعي الشباب عم يتقدم، وبالذات بلبنان يعني بهالأوضاع فكرة سبحان الله، بالبلاد اللي فيها ساحات جهاد بقل الخلاف، والبلاد اللي ما فيها ساحات جهاد فيها رخاء بيطل الخلاف. بس يصير الناس قاعدة ما فيش شيء بيشتغلوا بعضهم، ما قاعدين بيصيروا يشتغلوا بعضهم. أما بس يصير في عدو واحد وساحات جهاد خلاص بتقل الخلافات. لكن رغم ذلك بيضل الشيطان شغال، شياطين الإنس والجن. فننتبه نبعد هذه الأمور ونمشي على الركن الأساسي الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه المجتمع، وهو رقم واحد على فكرة. هذا الشيء قبل المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أول ما وصل على المدينة قالوا يلا أنت عند فلان، أنت عند فلان. وأنا بعدني حتى الآن بقول لهم دائما للشباب في شيء لولا أنه بلغنا بسند متصل الشيخ ما بصدقه، ما بتحمله. شو هو؟ الزوجات. إنه هي نقول لك مثلا مالي نص نص له نص لك، بيتي نص له نص لك، يجي يقول لك الأربع نسوان نقلك اثنين منهم خدهم، كيف هاي؟ أربع نسوان نقل اثنين أنت منهم طلق اللي بدك إياه. والله لولا أنه وصلنا بسند صحيح ما صدقت هذا. ولكن حتى نبين شيخ عبد الكريم، لأنه هذا ممكن تعمل مشكلة. نعم. الأنصار لما قالوا هذا للمهاجرين كانوا بعد حديثي عهد بالإسلام، يعني بعد اللي عم يخليه يتكلموا هن الحمية اللي كانت عندهم. وإلا ولكن لما عرفوا مكانة المرأة في الإسلام وحقوق المرأة وكذا وكذا، يعني لو كانوا يعلمون هذا ما فعلوا هذا. ولكن يعني ابتداء صح، يعني الأنصار حديث عهد بالإسلام، ما بعد في أحكام وما عارفين شيء، لأنه هذه ممكن تعمل شبهة كثيرة، ولا سيما عند شو، عند جمعيات النسوية وعند غير المسلمين يعني، وعند اللي ممكن يكون بعده داخل على الالتزام جديد، اللي شو هذا عم يقول له كذا وكذا، يعني النساء كذا من قال لهم هذا. إضافة على ذلك أنه ولا واحد من الصحابة قبل بذلك، ولا واحد من المهاجرين قبل بذلك لأنه يعلم هذا الأمر. وثلاثة أنه هم أصلهم مجتمع جاهلي، مجتمع الجاهلي هذا الأمر مش موجود عندهم، يعني الترابط الأسري والزوجة مش موجود، فإن كان هذا الأمر نوعا ما موجود عندهم، ولكن يعني زي ما بيّن الشيخ ضبط بموضوع العاطفة. نعم. أنا بس بدي يعني ضيف أمر. طيب مفتوح. هو موضوع التآخي، يعني لابد أنه كل واحد سبحان الله في هذه الحياة أن يتخذ أخا له في الله يعينه على الحق ويمشي معه إلى أن يلقى الله عز وجل. الصحبة الصالحة والأخ الناصح والذي يعني إذا فترت بقويك وإذا يعني سهوت بصحيك، هذا ضروري يعني. وحسبنا أن نلاحظ يعني ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من هذه المؤاخاة ومن هذه يعني الحرص على بعضهم حتى في المعارك. تذكروا هذه اللي شو، حتى اللي كان عم بيموتوا جيب له المي بيقول له روح عند فلان. هذا الإيثار والحب نحتاج إليها، لأنه الإنسان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وحده ضعيف. عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قد ما كان الواحد قد ما اجتهد، إذا ما كان في من يعينه على الحق ويكون معه سندا فبيضعف الإنسان. من أجل ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الأمور. وأنتم فيما بينكم الآن من أعظم الأمور زي ما بيّن الشيخ مبارح الله يجزيه الخير، أن تخرجوا منها هذا التأخي في الله، بعدين تلتقي مع أخ لك بيروت، طرابلس، صور، الإقليم، شحيم. كيف تعرفته؟ قال في دورة في بيت الله. لما تحببتم مجتمعتم؟ قال لله. فيش مصلحة، فيش بيع شراء شيء، ما في شيء، لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فزيدوا هذا الأمر في بينكم بأوقات الفراغ، ما تضلك لحالك، ما تفتح تليفونك، اقعد مع الشباب. ما شاء الله انتم من وين، شو الترتيب عندكم بالمسجد، شو بتعملوا، تعالوا زورونا، نجي نزوركم. اطلع من هال 24 ساعه لك اخوه في الله، ومنهم كما قال الشيخ ثبت بعضهم اذا كان في قرب بينك وبينهم بالمكان والمسافه والسكن حتى يكون معك رفيق تمسك بايده في السير الى الله. الله عز وجل وفقني شيخ عبد الكريم وجمعت 40 حديثا في معاني الاخوه في الله والمحبه. 40 خليليه. الأربعين الخليليه، وقرأت على مولانا الشيخ صلاح الدين فخري وأجازني بها، فمناسب نحن يعني جاهزين منجهز دورة منسميه دورة الأخلاء. والله ضروري يعني ما شاء الله. مستعدين؟ دعوناكم لدورة الأخلاء، هذه بس للحب، دورة غزل، دورة رومانسية. لا يعني الله عز وجل وفقني مش بس بجمع الأحاديث وإنما بتبويبه. جميل. يعني المحبة في الله، الفقه من التبويب، كذا في صحيح الفقه في التبويب. الله عز وجل أن يقبلنا. آمين. مستعدين؟ إننا نحبك في الله يا شيخ خليل. أحبك الذي أحببتني فيه. ما شاء الله هشام جعفر. الله يزوجك يا هشام. قال: عاقد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعاهدهم على الموادة للمسلمين وحسن جوارهم، وظهرت منه عليه الصلاة والسلام في كتب المعاهدات بادرة أولى في التاريخ، هي تحديد معنى الأمة على أساس الدين ونظام الملة. وكمل عذرا شيخي لأنه مثل هذا ممكن يؤخذ منه للأسف دليل باطل واستشهاد زور في من يدعي أن هذا دليل على جواز التطبيع مع اليهود، لأن المطبعين الآن ممن ينتسبون للإسلام، ومنهم ممن يلبس لباس العلم والدين زورا وبهتانا، فإذا تصدر للناس وأراد أن يفتي في هذا الأمر وأن يتكلم فيه وأن يدلل وأن يلوي عنق النص ليوافق رأيه، فيأتي بمثل هذا فيقول لك: ألم يعاقد ولم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود؟ فهذا اسمه قياس مع الفارق، فشتانا بين من أقام دولة الإسلام فصارت الدولة له، واليهود يعيشون في دولته فعاقدهم على أن يكونوا تحت أمره، وبين رجل آخر يرى أن اليهود احتلوا دولة من دول الإسلام والمسلمين يقتلون ويجزرون بالمسلمين، ثم يقول لهم: نطبع معهم أي نبقيهم ونوافقهم على فعلهم من أجل السلام العام. كيف يفقهون؟ كيف يعقلون؟ كيف يستشهدون بهذه النصوص؟ فلا بد، إذا مررنا عليها حتى بس نفهمها، معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود داخل المدينة عندما كانت الدولة والحكم له. نعم. وكمل بنيان الفرد والمجتمع والدولة وفق الأحكام الشرعية، وكملت العبادات، ونزلت أحكام الاقتصاد والقضايا المدنية، ونظمت الأسرة والأحوال الشخصية، واستتب الأمن بما نزل من عقوبات الجناه، ونظمت علاقات المجتمع المسلم مع سائر المجتمعات فيما يسمى اليوم العلاقات الدولية، فحق لهذه الأمة الفجر بالإسلام دينا، أو الفخر بالإسلام دينا، والفرح بكماله نظاما كما أعلنه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخواني الكرام، مما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن أحكام الإسلام ليست فقط أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، إنما لم يترك ربنا جل جلاله ولا نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من أحكام الدين إلا بينه. إخواني، كل الأحكام المتعلقة بالعلاقات الأسرية، المعاملات المالية، المقاضاة بين المتخاصمين والمختلفين، يعني بنسميه اليوم نحن القوانين، قانون الدولة، القوانين. طبعا نحن في بلادنا وغالب البلاد قسم كبير من القوانين ليست قوانين شرعية، يعني ليست مستقاة من الكتاب والسنة. وهل هذا لأن الإسلام ليس فيه قوانين؟ لا، لأننا استعمرنا من بلد أجنبي، من بلد فرنسي، ففرض علينا إقامة أنظمة وقوانين وضعت وضعية، اسمها قوانين وضعية، وضعت من بشر استقوا منها شوي من بعض العثمانيين أيام الدولة العثمانية عندما سقطت الخلافة، أخذوا منها بعض الأحكام ووضعوها، وبقولوا من أخذنا شوي من الإنجيل وشوي من القرآن وشوي من التوراة وخبيصة بلبن يعني وكوكتيل وإلى غير ذلك. لكن مما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن الإسلام كامل، لم يترك ربنا جل جلاله شيئا إلا بينه. يعني إذا أقيمت دولة الإسلام، إذا أقيمت خلافة، هل يوجد مسألة ليس فيها تفصيل في ديننا؟ ما فيه، ما فرطنا في الكتاب، ما ولا شيء. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وفي هذه القرون كانت دولة الإسلام تحكم، وفيها تفصيل عادل لكل صغيرة وكبيرة، والوقت الآن ضيق معنا، ولكن فصلنا لو كان معنا وقت كم كان عدل الإسلام ظاهر في كثير من الأمور. يكفيك أن الخليفة في عدل الإسلام يقف أمام النصراني، فهذا علي بن أبي طالب كان خليفة المسلمين، وكان القاضي مين في زمانه؟ أظن شريح، القاضي شريح كان هو القاضي في زمانه، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى ترسا له معلق في محل نصراني يبيعه، فقال علي هذا لي، فقال له ولو كنت أنت خليفة أنت تدعي، أين دليلك؟ شو خليفة اليوم يعني ما بعذب حاله يقول له هذا لي، بعثوا له حدا يجيبه من عنده مثلا، أنت بدولتي وأنا الخليفة. فقال له لا هذا لي، أين دليلك؟ قال نتقاضى، الخليفة عم بيقول له نتقاضى عند القاضي. فراح عند القاضي وجلس القاضي وجلس سيدنا علي رضي الله عنه، فما وافق القاضي أنه سيدنا علي يجلس بمكان أرفع منه للنصراني، بنفس المكان أنت وياه، وتفضل كل واحد يقول اللي عنده. فقال له سيدنا علي للقاضي هذا الدرع لي. فقال له النصراني أنتم في دينكم تقولون البينة على من ادعى، أين البينة؟ فقال له القاضي هل عندك بينة لعلي؟ قال لا بينة عندي. قال اعذرني يا أمير المؤمنين، لكن في شرعنا هذا الدرع له لأنه لا بينة عندك. فسيدنا علي سكت وقال رضيت بحكمك. فقال هذا الرجل النصراني دين يجعل الخليفة يجلس أمام نصراني يعيش تحت حكمه أمام القاضي، والقاضي يحكم للنصراني، والله إنه لدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الدرع درعك. فقال علي بما أنك أسلمت فهذا هدية لك. لذلك لابد أن نعلم أن كل ما في ديننا كامل، وإذا كان لا قدر الله، وأختم بهذا، من قانون جاء بعض الناس ليقول لك تحاكم بقانون معين تربح في مسألة معينة، وكان هذا القانون علمت أنه يخالف دينك ويخالف كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، بل ينبغي أن تتحاكم لدين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسمحوني شيخ يعني بالنقطة الأخيرة اللي قلت، بكثير من يعني بحياتنا بيصير في عنا عقود تجارة، عقود عمل، عقود أي عقد من العقود. فأنصح إخواني الملتزمين المسلمين المؤمنين بناء على اللي قاله الشيخ، عادة بيحطوا في العقد أنه أي خلاف بيصير بين الطرفين بحل الموضوع أو تحال إلى المحكمة أو الأمور الكذا، القضايا المدنية. أنصح إخواني أنه تحطوا في العقود أي خلاف بيصير بين الطرفين يحكم فيها، تختار شيخا عالما جليلا تثق بدينه وتثق بعلمه أنه يكون هو حكم بيناتكم، ما بتحطها بيحكم فيها الدولة، تقول بيحكم فيها فلان العلاني مما نرضى حكمه. وهذا طبعا لا يكون إلا بين أهل الله وبين الملتزمين، هيك لا بيصير فيه شقاق ولا بيصير فيه نزاع، ويخضع كلا الطرفين لحكم الله عز وجل. بدي أكد على ما ذكر الشيخ، قبل ما تحط العقد، هلأ أنت ممكن تروح تحط العقد أنت وصاحبك، عملتوا شركة مع بعضكم، عطاك بصاري قال لك بدي أشتغل معك، فأنت بتحط العقد وبالأخير تكتب لقاله الشيخ. بس أنا بدي لك شيء تاني، أنت ما تحط العقد أنت. أنا هذا الأمر صار معي مرارا، الناس بيجوا لعنا على المسجد بده يتحاكم، شو الموضوع؟ تقرأ العقد تقول له بلش من لك أنه العقد صح، ما أنت حاطط بالعقد شرط حرام، وأكيد الشيخ صاير معه بالمسجد، الإمام بالمسجد غالبا الناس بتحاكم لقاله. فوجدت أنا بهالكم سنة اللي جلسنا فيها بالمسجد أنه في ناس أصلا فاتحين شغل مع بعضهم بالأساس حرام. يعني مثلا أعطيكم مثال، شيخ هاي 10,000 دولار شغل لي هني، تمام، كيف شغل لك هني؟ قال لك كل آخر شهر 200 دولار. شو رأيكم بهالنمط بالشغل؟ تعرف أنه في 90% بيشتغلوا بالناس، بعطيك مصاري بتشغل لي هني وبعطيك رقم ثابت آخر الشهر. هلا هو فيه يكتب العقد هيك ولا بالأخير وإذا اختلفنا نتعاقد للشيخ خليل عجيني؟ حبيبي ما كل عقد غلط من الأساس. لذلك لا يجوز أن تكتب عقد فيه معاملات بيوع وشراء إلا أن تعرضه على عالم متخصص بفقه المعاملات. تقول لك طلع مزبوط روح هلا حط بعدين بالأخير إذا اختلفنا لا قدر الله بنتقضى الأفلام. لكن لا تنشئ علاقة مادية بمعاملات بشغل بشراكة ببيع بشراء مع أي أحد إلا أن تعرضه على أهل الاختصاص. استعدوا إن شاء الله. قبل أهل الاختصاص كمان هذه لأنه بتصير كتير ويعني رجعنا فيها كثيرا ومنشوفها، ما في بالمعاملات المونة والأخوية أو راضين اثنين مثلا أو نحن ما نحن مثل بعض ونحن واحد وهيدا خيي وهيدا حبيبي وهيدا كذا، آخر شيء وبيجي وقت هذا بيختلف. قال له عساس أنه عطيت المصاري عساس نحن شراكي، قال له لا أنا ما هيك كانت بنيتي، أنا على أساس أنه أنت شو بتشتغل عندي لا وما لا وكذا، على أساس كانوا إخوة حبيبين وهذا صاروا شو صاروا متباغضين. فالأصل من وين ابتداء قال التوضيح مريح، فهذه أمور حتى لا يقع فيها الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على بينة. حدا عنده سؤال فيما ذكر في كل المجلس؟ عادي بتحط بديل، إذا توفى اللي أنت حاطه حكم تضع غيره. الأشياء اللي دائما مثلا لازم تجدد العقود تراجع دائما، وأنا أنصح دائما بكتابة الوصية. الوصية من السنن المهجورة في زماننا، ومين بيكتبها؟ بس 70 وطلوع، ابن 70 وطلوع بيكتبها. ليه طيب ابن 17 شو المنع يكتبها؟ مأمن يعني هو ما بيموت؟ لو هلأ بيرفع مش حاول رفعوا إيدكم، بس مين كاتب الوصية؟ أنا بقول 3-4-5 يطلع منا كلنا سوا. الأصل ولا واحد منا إلا كاتب وصيته، خاصة إذا كان في بالمسألة أشياء مالية، يعني له أو عليه، له مال عند أحد أو عليه على أحد، فبتكون الوصية هون شو حكمة؟ واجبة. أما إذا ما في عليك شيء مالي حقوق بتكون الوصية مستحبة، لكن أقله أنها سنة ومستحبة. فنسأل الله تعالى يتقبل منا منكم.